أصدرت روزانيتا كامبوس نائبة رئيس حزب الوطن الحر البرازيلي مقالة في الصحيفة أورادا بوبو يوم 28 أيلول ضد النشر الساد في كوريا الجنوبية.